بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم. على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم. يقصد شيخ الإسلام رحمه الله التفرقة بين قتال الخوارج وبين قتال أهل البغي. وقتال الخوارج وقتال مانع الزكاة هو الذي بنى عليه شيخ الإسلام وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، وإن أقروا بالشهادتين. قوله فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، يعني أهل السنة والجماعة المعتبرون من علمائها، إنما تنازعوا في تكفيرهم، رغم أن الجمهور على عدم التكفير. يقول على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، إلا أنه من ندرة المكفر قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج. ولكن الخلاف موجود، خصوصا أنهم يتمسكون بظاهر الأحاديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فظاهر الحديث يدل على خروجهم من الإسلام، ولكن بجمع طرق الحديث ويعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أن الناظر يتمارى في الفوقة، وكذلك في الذين يؤخذ بهم ذات الشمال أنه قال: فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم. مثل همل النعم، همل النعم شيء يسير، يدل على أنه يحتمل أن يكون فيهم مسلمون، ولذا امتنع تكفيرهم بالعموم. وهناك فرق بين تكفير النوع والتكفير بالعموم. تكفير النوع معناه أن القول أو الفعل أو الاعتقاد هو كفر، ويطلق القول: من فعل كذا فهو كافر، أو قال كذا فهو كافر. وأما الشخص المعين فلا يكفر حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. وأما التكفير بالعموم فهو تكفير أعيان لطائفة، تكفير بالعين لكل واحد من أفراد الطائفة. كثير من الناس لا يفرق بين هذا وذاك، وقد ذكر شيخ الإسلام في مواضع من كتبه الخلاف في تكفير الخوارج ومانع الزكاة وتارك الصلاة مرات عديدة، وذكر أن الصحيح في ذلك هو أنه الأقوال أقوال كفر، وكذا الأفعال، إلا أنه لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، كما سبق بعد ذلك في الفتوى السابقة صفحة 500. قال: أما تكفيرهم وتقليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، هما روايتان عن الإمام أحمد عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة، أيضا الرافضة فيه. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول، كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. قد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين مع شكه في قدرة الله وإعادته، إلى أن قال ولا فيطلق أن هذا القول كف ويكفر من قامت عليه الحدة التي يكفر تاركها دون غيره. أعود إلى كلامي هنا موافقا لهذا الكلام، الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أحدهما أنهم بغاة يعني في القتال كيف يقاتلون، يقاتلون كالبغاة لا يتبع مدبرهم لا يدهز على جريحهم لا يقتل أسيرهم، والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم. هذا قول مرجوح عند الأئمة الثلاثة عند مالك والشافعي وأحمد في مذهبهم. يقول ومن قدر عليه منهم على القول الثاني الوجه الثاني استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل، كما أن مذهبه في مانع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين. الإمام أحمد منقول عنه في منع الزكاة أنه يكفر بترك الصلاة رواية بتكفير ترك الصلاة فقط دون الزكاة والصوم والحج، الرواية الثانية يكفر بترك الصلاة والزكاة، الرواية الثالثة يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، الرواية الرابعة بعدم التكفير في الحالتين طالما أقر بالوجوب، وهو الموافق لقول الجمهور بأنه لا يكفر إلا إذا أنكر الوجوب، وأما إذا أقر بالوجوب ولو قاتل فإنه لا يكفر، وهذا أصح من جهة الدليل. وهذا النقل الواضح يدلك على أن من نقل اتفاق أهل السنة على تكفير تارك المباني الأربعة أو أي واحد منهما واعتبر الخلاف في ذلك من نقل أن هذا اعتقاد أهل السنة وأنه إجماع السلف وأن المخالف في ذلك مرجئ، هذا النقل نقل باطل ونقل منحرف، والصحيح بل الصواب أن المسألة مختلف فيها، بل الصواب أن جمهور أهل العلم على عدم التكفير، فالذي يجعل المسألة مسألة نزاع بين أهل السنة وأهل البدعة لا يعرف أقوال أهل العلم. هذا الإمام ابن تيمية وهو من أعلم الناس ينقل الاتفاق ينقل أقصد ينقل الاختلاف على تكفير مانع الزكاة إذا قاتلوا الإمام على روايتين عن إمام أحمد، وكذلك ينقل نزاع عند الشافعي والإمام مالك. فهذا الزعم أن تارك الزكاة بخلا بها متفق على تكفيره عند أهل السنة قول باطل ليس متفقا عليه، مختلف فيه خلافا سائغا، والراجح فيه عدم التكفير ولو قاتل الإمام عليها كما يقاتل القطاع الطرق، فإنهم وإن قاتلوا فلا يحكم بكفرهم ولا يحكم الإمام فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض والراجح أن ذلك على ترتيب جرمهم والله أعلم. يقول: وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين. لماذا؟ للاتفاق على ذم الخوارج وتضليلهم، للاتفاق على ذم مانع الزكاة وتضليلهم واستحقاقهم للعقوبة في الدنيا والآخرة. أما أهل البغي أهل الجمل وصفين فهم متفقون، أهل السنة متفقون على ذكر فضائل طلحة والزبير وعائشة وعلى الشهادة لهم بالجنة كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلفون في ذكر فضائلهم والسكوت عما ذكر من مساويهم، لا يقولون بأصمة أحد منهم، لا الخلفاء الأربعة ولا العشر المبشرون ولا أمهات المؤمنين ولا غيرهم، لا يقولون بإصمتهم، ولكن لهم من السبق والفضل والإحسان ما تغمر به مساويهم لو ثبتت، فكيف وهي لم تثبت؟ وما ذكر إنما ذكر بأسانيد فيها انقطاع ولم تثبت بأسانيد صحيحة، وما ثبت هم فيه مجتهدون، المجتهد المصيب أجران وللمخطئ أجر، وفي تحديد من المصيب من المخطئ خلاف الجمهور على أن عليا هو المصيب ومن خلفه هو المخطئ. لكن ليس قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل قتال يوم الجمل والصفين. يقول: فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام. هذا الجزء غاية في الأهمية من كلام شيخ الإسلام بتاعي. الصوت بر كلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين، ولذلك كما ذكرنا الخلاف فيهم رغم أنه خلاف سائر لأنه خلاف ضعيف، أعني بسائر لا يبدع فيه المخالف ولا يضلل، ولكن من جهة الأدلة ومن جهة الترجيح الراجح أنهم ليسوا بالكفار بالعموم. نعم هناك أقوال وأفعال يقولونها هي كفر، لكن لا يلزم تكفير كل واحد منهم، فضلا عن تكفيرهم بالعموم أي تكفيرهم كلهم، تكفيرهم كلهم كتكفير أتباع مسيلمة الكذاب وكتكفير أتباع الأسود العنسي والذين رجعوا إلى عبادة الأوثان وكتكفير النصيرية والقديانية والبهائية والسبائية القائلين بألوهية علي أو القائلين بنبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء كفار نوعا وعينا للطائفة كلها، كل من ثبت أنه من طائفتهم فهو كذلك. كلام علي رضي الله عنه أنهم من الكفر فروا، هذا النقل عن علي وعن غيره من الصحابة وتركه للخوارج وكان ترك ابن عباس رغم إظهارهم العقيدة الفاسدة أولا وتكفيرهم عليه، تركهم لهم حتى سفكوا الدم الحرام فعند ذلك قاتلهم، وعندما غلب عليهم فرق جماعة من بقي منهم في قبائلهم ولم يسب لهم نساء ولا ذرية، دل على أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام. يقول: وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، المنصوص عن الشافعي أيضا أنه لا يكفر أحدا بل لا يرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابي الذين يستحلون الكذب على المخالفين. يقول هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث. هذا الكلام من أوضح الكلام وأهمه، لأن البعض يتمسك ببعض عبارات سبقت وأوضحناها وقتها من كلام شيخ الإسلام من عدهم مرتدين عن بعض الدين أو خارجين عن الإسلام، فهو لا يقصد بذلك التكفير، لأنه يصرح بأن أصل قتال الطائفة الممتنعة هو قتال علي رضي الله عنه للخوارج وقتال أبي بكر لمانع الزكاة. وهنا نص يقول بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. الأقوال الثلاثة أنهم بغاة، أنهم مرتدون، أنهم نوع ثالث. يجمع بين هذا وذاك، فيه بعض الصفات من هنا وبعض الصفات من هنا، بعض صفات القتال للبغاة وبعضها كالمرتدين. هو يجوز رحمه الله كما سبق إذا كانت له طائفة يقطع بأنه يجوز قتل مدبرهم وقتل أسيره، اتباع مدبرهم وقتل أسيرهم والإجهاز على جريحهم، ويرى تغنيم ويرى غنيمة ما تركوه من أموال. ولكن كما ذكرنا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح المسند عن علي رضي الله عنه أنه لم يقسم أموالهم كغنيمة. الرواية الثانية أن عليا قسم أموالهم كغنيمة. قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي الخوارج ليس مثل القتال يوم الجمال وصفين، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث. قتال الصديق لمانع الزكاة قتال عين الخوارج قتال من نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيه. ولو ممن قاتلهم الصحابة مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك مانع الزكاة، هو الصاحب أمانه، كما في الصحيحين عن أبي هريرة. مانيع الزكاة مانيع الزكاة مبتدا مؤخر، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر ألم يقل لك إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا يعني أنثى الماعز الصغيرة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. الخلاف كان في تكفيرهم ولا في قتالهم؟ صريح جدا ان خلاف ابي بكر وعمر في البدايه قبل ان يتفق الصحابه على قتالهم كان في القتال وليس في امر التكفير، لم يذكر امر التكفير، بل ظاهر الكلام ان عمر يمنع من تكفيرهم لانهم مسلمون، ولم يرد عليه ابو بكر. عمر كان يمنع من قتالهم على أنهم مسلمون لأنهم يشهدون الشهادتين وأنهم معصوم الدم والمال، ولم يقل له أبو بكر قد نقضوها، وإنما احتج بالاستثناء. أبو بكر رضي الله عنه لم يقل قد نقضوا الشهادة، ليست لهم شهادة، لم يقل ذلك. لا. ولذلك لم يختلفوا في المرتدين أتباع مسيلمة أنهم كفار وخارجون من الملة، لكن هنا أبو بكر رضي الله عنه لما استدل بالاستثناء قال ألم يقل إلا بحقها، إذن هذا دليل على أن هذا استثناء من العصمة عندما يرتكبون شيئا يستحقون به القتال، فكأنه أقر عمر على أصل العصمة، ولكن ورد ما يدل على نقضها في جزء ارتكبوه وبسببه استحق القتال. يقول: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمسة ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائرة، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها، وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله. هو ده اللي بيحتج به على إيه؟ على إن ابن تيمية يكفر الطائفة الممتنعة. وانا بتكلم بشدد هذه المسألة دي لماذا؟ لان كثير من الاتجاهات التي ترى استعمال العنف وترى الجهاد ضد الجيوش والشرطة في بلاد الإسلامية يكفرون هؤلاء بالعموم، يكفرون الشرطة والجيش وكل من يعمل في الدولة بناء على ان ابن تيمية قال فلهذا كانوا مرتدين. هذا الارتداد هل يقصد به شيخ الإسلام أنه ردة عن أصل الدين، عن أصل الإسلام؟ الجملة التي سبقت تؤكد أنه لا يراه مرتدين عن أصل الدين، وقد شرح الخطابي أن مانعي الزكاة مرتدون عن هذا الأمر، ليسوا مرتدين عن الإسلام كله، دخلوا في غمار المرتدين تغليبا لأن الأكثر كان قتال المرتدين، أو لأنهم كما ذكرنا ارتدوا عن بعض الدين فصح أن يسموا كذلك، كانوا يؤدون الزكاة فارتدوا عن ذلك، كأن هذا لغة. والمسألة كما سمعنا كلاما واضحا على روايتين، وأن المنصوص عن أحمد عدم التكفير، وأن هذا نوع من جنس قتال الخوارج. فيبقى كلمة كانوا مرتدين يعني مرتدين عن إيه؟ عن بعض الدين، مع إن شيخ الإسلام في قوله هؤلاء لم يكن لهم شبهة سائرة قد خالفه غيره من أهل العلم. الشبهة السائرة في عدم التكفير غير الشبهة السائرة في إطلاق وصف البغي عليهم، لابد أن يكون للبغاة شبهة سائرة يخرجون بها على الإمام حتى يوصفوا بالبغي، لأن أحكام أهل البغي أحكام خاصة لهم حقوق كثيرة، يمنع من أشياء كثيرة في حقهم. ذكر الخلاف في هل يستعمل سلاحهم في قتالهم أم لا، عند الضرورة يجوز، لكن إذا لم يكن هناك ضرورة فهذا بنقول عشان يبقى الشبهة السائرة. في درجات لمسألة الشبهة، هناك شبهة تمنع التكفير، وهذه قد ذكرها الخطابي في مانع الزكاة، منها أن القوم كانوا جهالا، ومنها أن قرب العهد بزمان الشريعة الذي كثر فيه تغيير الأحكام، ولهذا عذروا فلم يكفروا، مع أن المنكر لوجوب الزكاة في هذا الزمان في زمان الخطابي وما بعده لا يعذر ولا يقبل منه دعوى الجهل. تاني نقطة بقى، ان هم كانوا هل كانوا يقرون بوجوب الزكاة ام لا؟ الصحيح ان مانع الزكاة في زمن ابي بكر كانوا متأولين تأويلا فاسدا على ان الزكاة غير واجب. لماذا؟ لانهم يقولون أن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، قال فما تغني عنا صلاة أبي بكر، نحن نريد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هناك شبهة، إذا هم منعوها قالوا لا نعطيها لك أنت. فهذا كلام يعني يدل على أنهم مع وجود شبهة تمنع التكفير إلا أنها لا تمنع القتال، ولا تصلح أيضا كشبهة قوية سائرة تجعلهم ينقمون على الإمام شيئا يستحقون أن يكونوا بمخالفته من أجله أهل بغي تنطبق عليهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم. بل هؤلاء يقاتلون ابتداء حفظا للدين. أما قول وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله فكلام سديد لا نزاع فيه. وقد حكي عنهم أنهم قالوا إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله خذ من أموالهم صدقة وقد سقطت بموته، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر، يعني لو قاتلوا على ذلك في هذه الحالة يقاتلوا حتى يتركوا شرب الخمر. هنا انتهى الأصل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام في معرفة حكم التتار. يقول هذا في أول الجواب، قال نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين، وهذا مبني على أصلين، أحدهما المعرفة بحالهم والثاني معرفة حكم الله في أمثالهم. فصل هو في الأول البشر القوم، ذكر نحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص معرفتها بعلم الشريعة اللي هي حكم الله في أمثالهم. يبقى هو بنى كل الكلام على الخوارج ومنيع الزكاة، وأنهم رجح أنهم نوع ثالث وأنهم ليسوا بغاة ولا مرتدين، ثم يشرع بعد ذلك في بيان الأصل الأول الذي هو الآخر هنا، وهو معرفة أحوالهم، ما حيذكر أحوال التتار الذين كانوا في زمنه رحمه الله تعالى. أقول قول هذا وأستغفر الله.